أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، هل وردت السنة أن من السنة شرب زمزم واقفا، أن من يشرب زمزم أن يكون واقفا؟ لا، ما ورد ما يدل على هذا. هو عليه السلام شرب واقفا لكن ليس لذات الوقوف، ما قصد الوقوف عليه السلام، لأنه في الأحاديث الأخرى رغب في القعود، وردت أحاديث بالنهي عن الشرب واقف، فلذلك تأول أهل العلم شربه زمزم عليه السلام واقفا أن المكان إما كان فيه نوع من الوحل والرطوبة أو مكتظ بالناس لا يناسب أن يقعد فيضيق عليهم، إلى غير ذلك من وجوه التأويل. أحسن الله إليكم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، هل في هذا دليلة أو ضابط، هل في هذا دلالة أو ضابط على آل محمد أن من كان عنده ثراء فاحش أو فقرا مطقع أنه ليس من آل البيت؟ لا ما يمكن، يعني جعفر رضي الله عنه، بل عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، يعني كان عنده ثروة كما مر في حديث كعب بن مالك، فكان عنده يعني ثروة جيدة، ولذلك أبو هريرة يقول كان يستدعيه جعفر أبو عبد الله، يستدعيه ويستضيفه، وورد من آل البيت من لهم يعني أنعم الله عليهم، فهذا لا يخرجهم. وقلنا سابقا أن الغنى إذا يعني وفق المسلم للغنى والتجارة وقام بحقها وحقوقها ولم ينس حق الله فيها وكان من الشاكرين فهذا خير، هذا خير يعني. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل أن شخصا صلى بالحذاء متبعا بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد أن تأكد بعدم وجود النجاسة في الحذاء فأنكر عليه، فهل في ذلك شيء؟ ما ينبغي الإنكار عليه إذا كان اطمأن أن حذاءه ليس فيه أذى، يعني أعم من النجاسة، ما يكون في أذى رطوبات أو أتربة تؤذي من بجواره أو من خلفه، أو كذلك الفرش وقد ابتلي بها المسلمون، إذا كان كذلك قد تؤثر على الفراش الذي يصلي عليه المصلون، فأيضا في أمر آخر أيضا يذكره بعض أهل العلم، أن السنة يعني إذا كان قد يترتب عليها نوع من الفتنة والتشويش فالأولى العدول عنها، وأن يعلم الناس هذه السنة بطريقة لا تثير، فهو ممكن يذكرهم ويعلمهم أنه ورد، لأنه عليه السلام جاء في الحديث الصحيح صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، وصلى هو عليه السلام في نعليه، لكن ما كانت المساجد مفروشة، ما كانت مفروشة، فلما ابتليت بهذه الفروش وصار الناس ينظرون إلى الفرش وأنها ذات قدسية وما إلى هذا، فينبغي التعامل معهم بنوع من الرفق ويبلغون السنن بطريقة حكيمة مناسبة. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل بعد أن وصف صلاة الحاجة بأن يصلي 12 ركعة إلى آخر ما ذكر من صفتها، يقول هل هذه الصلاة صحيحة وهل توجد أدلة على صحتها؟ أما كونها 12 ركعة ما أذكر، لكن ورد عند الترمذي وأظن أيضا عند أبي داود في السنن أن من كانت له حاجة إلى الله فيصلي ركعتين، وورد فيها اللهم لا تترك لي في مقامي هذا ذنبا إلا غفرته ولا حاجة إلا قضيتها ومن هذا القبيل، وهذا حديث صلاة ركعتين، أما 12 ركعة ما أذكر. وذكر صفتها وما يقال فيها والدعاء. السؤال الثاني يقول هل صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من أن يعرف الجاهلون هذه الصلاة حتى لا يستجاب لهم؟ هذا ما يليق بمقام النبوة عليه الصلاة والسلام، فهو بلغ البلاغ المبين ولا يكتم شيء عليه الصلاة والسلام أبدا، فهذا أصل يعني هذا الكلام لا يقبل. وهل لها وقت محدد؟ وهل صحيح أن يوم الجمعة هو من أفضل الأوقات؟ قلت لك إن صلاة الحاجة ورد أن من كانت له إلى الله حاجة فيصلي ركعتين، يتوضأ ويصلي ركعتين من غير تقييد بوقت، اللهم إلا أن تكون في الأوقات المشروعة في الصلاة، يعني ما تكون في أوقات النهي بعد العصر أو بعد الفجر، وما عدا ذلك من الأوقات يصلي يعني متى ما بدت له حاجته يتخير الأوقات التي تشرع فيها الصلاة فيصلي. ولا شك يعني الأوقات الفاضلة ليلة الجمعة ويوم الجمعة أو إذا كان صائما في يوم الاثنين والخميس فالأعمال لها فضل، لها زيادة فضل في مثل هذه الأيام، والله أعلم. وهل هناك صلاة تسمى صلاة التسابيح أو صلاة التسبيح؟ نعم، في ورد حديث عن العباس، وورد أيضا من طرق متعددة ما تسمى بصلاة التسبيح أو التسابيح، لكن المتقدمون من أهل العلم أنكروها وطعنوا فيها، بل بعضهم يقول لعلها موضوعة، فهي صلاة ذات صفة وهيئة يعني مستنكرة ويعني غريبة، فلذلك المتقدمون من أهل العلم كثير منهم ينكرونها ويخشون أن تكون بأسانيد موضوعة مصطنعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي مبلغ من المال وقد أودعته في أحد البنوك الإسلامية في بلدي، وحال عليه الحول مرتين ولم أخرج منه الزكاة لأنني لم أسافر إلى بلدي منذ أن أودعت المبلغ، فهل علي إثم بسبب عدم إخراج الزكاة حتى الآن؟ وهل يمكن إخراج الزكاة مجتمعة عندما أسافر لبلدي في أي وقت؟ ما يجوز هذا الأمر، كونك تؤخر الزكاة إلى أكثر من سنة، اللي مضى عليها أكثر من سنة، لأن الزكاة إذا حان وقتها لا يجوز تأخيرها، والله تعالى قال في شأن زكاة الثمار: وآتوا حقه يوم حصاده، مع أنه كما يقول أهل العلم لا تخرج الزكاة يوم الحصاد، بل تنقى الحبوب والثمار وتعالج وتنظف، ولكن ذكر هذا تنبيه على المسارعة إلى إخراجها، وآتوا حقه يوم حصاده تنبيه على ضرورة الإسراع في إخراجها، ولذلك شرع تعجيلها عن وقتها بالشهر والشهرين، بل بالسنة والسنتين، أما التأخير فلا، فلا يجوز لك أن تؤخر زكاة السنة إلى السنة الثانية، بل إلى ما هو أقل، فعليك أن تبادر، إما أن توكل من تثق به أو ترسل له مبلغ من عندك من هنا، ترسل إليه مبلغ فتدفعها في بلدك أفضل، في البلد الذي فيه المال، هذا الأفضل، أن تصرف الزكاة في بلد المال اللي هي زكاة الأموال، فتوكل من ترى وترسل له المبلغ، أو تطلب منه أن مثلا يقرضك إلى أن تأتي إلى البلد فتخرج الزكاة في وقتها. أحسن الله إليكم. يقول أنه قدم لأداء العمرة من طرابلس إلى المدينة المنورة، فهل يحرم من المدينة حين الذهاب إلى مكة؟ نعم، يحرم من المدينة، من ميقات أهل المدينة. يقول أن الكثير من الأخوة يقبضون في الصلاة والقليل منهم من يفعل ذلك، فلماذا هذا الاختلاف؟ كيف؟ القليل أو الكثير؟ الكثير من إخواني يقبضون، يعني قصد قبض وضع اليد اليمنى على اليسرى، هذا سنة الصلاة، ورد من عدة أحاديث كثيرة، من حديث علي رضي الله عنه وسهل بن سعد وابن مسعود وآخرين ممن وصفوا صلاة النبي عليه السلام أنه كان يضع اليد اليسرى أو يقبض باليمنى على اليسرى، أو يضعها على يقبض الكف والرسغ وطرف الساعد، إما على الصدر أو تحت الصدر أو إلى ذلك، فهذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإن كان المشهور عند المالكية الإرسال، مع أن الإمام مالك رحمه الله ورد عنه مثل قول الجمهور، وأنه يقول بأن السنة وضع اليمنى على اليسرى، وقيل له إنه يعني ضرب على القضاء أبى أن يتولى القضاء، إما في أول آخر عهد بني أمية أو لبني العباس، فضرب على هذا فصار عنده نوع من المعاناة بحيث يشق عليه أن يرفع يديه أو ما إلى ذلك، والله أعلم. فعلى كل حال هذه سنة ثابتة، وينبغي لمن بلغه أمر أو حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتردد في الأخذ به. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه أراد أن يشتري أرضا من أحد المخططات، وقد خصم له وكيل المخطط مبلغا من المال، وقال له سنكتب الصك بالمبلغ الذي قبل الخصم، كأن تكون قيمة الأرض 100,000 ريال ويدفع لهم ويخفض له 20,000 بأن تكون 80,000 ريال، ولكن يكتب في الصك بأنه اشتراها 100,000 ريال مع العلم أن الوكيل هو ابن صاحب المخطط، فهل في ذلك شيء؟ وهل يشتري الأرض؟ لابد من يعني معرفة المقصود من هذا الاختلاف بين حقيقة ما يقبض وما يكتب في الصك، فقد يكون في بعض الصور لا حرج فيه، يعني البائع يقول أنا لا أريد الناس يحتجون علي، أنت صاحب لي وعزيز علي، فكأنك أعطيتني 100,000 وأعدت لك 20,000، فأصل البيع 100,000 اللي بيني وبينك، أنا بعتك 100,000 وأعدت لك 20، فالمثبت هو حقيقة، هو الذي بعتك إياه لكنني أرجعت لك 20,000. فإذا كان بهذه المثابة وهذه الصورة فأرجو أنه لا حرج. أما إذا كان هذه 20,000 قد يستدخلها بطريقة غير مشروعة ويخادع صاحب الأرض الأصلي أو تؤكل من وراء ظهره أو ما إلى ذلك ما يجوز. أحسن الله إليكم. يقول السائل ورد الفضل في الصلاة في هذا المسجد بالمباركة إلى 1,000 صلاة، هل هي المفروضة فقط أم في الفريضة والنافلة؟ الأرجح أنها خاصة بالفريضة، لأن لفظ الصلاة الذي ورد صلاة في مسجد هذا وإن كان نكرة فإنها بهذا السياق ليس لها عموم، ليس لها عموم، ليست كالنكرة في سياق نفي أو استفهام أو نحو ذلك، فليس لها عموم، فهي تنصرف إلى صلاة الفريضة. ويعزز هذا قوله عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فكأن المضاعفة خاصة بالفرائض. وبعض أهل العلم يلحق بذلك ما تسن له الجماعة، صلاة التراويح، صلاة الجنازة، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف إلى آخره، يلحقونها أيضا بصلاة الفرض. ومن أهل العلم نقول بل اللفظ يتناول أي صلاة، فصلاة السنن والرواتب في المسجد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مضاعفة، لكن هؤلاء أيضا يقرون بأن صلاتك في بيتك أفضل، فهم يقولون كونك تصلي نافلة في مسجد الرسول عليه السلام هي 1,000 صلاة، لكن لو صليتها في بيتك كانت بأكثر من 1,000 صلاة، تكون بأكثر من 1,000 صلاة إذا صليتها في بيتك. أحسن الله إليكم. يقول أنه توجد لعب أطفال على هيئة حيوانات كالجمال والحمير وغيرها تتحرك وتصدر أصوات وهي مجسمات، فهل يجوز أن تباع أو تشترى؟ الذي يظهر لأن هذه اللعب التي بهذه الصفة وهي مصممة كهيئة الحيوان تماما بعينيه وأذنيه وقوائمه وقد تصدر أصوات شبيهة بأصوات الحيوانات، أن هذه تدخل في التصوير المحرم الممنوع، وليست من اللعب التي رخص فيها النبي عليه السلام في حديث عائشة رضي الله عنها، فاللعب كانت لعب ساذجة، يعني تعمل بصفة ما تكون مقاربة للمصورة عليه، مجرد يعني أشكال فيها شبه بعيد بالعرائس مثلا، أما هذه العرائس التي في الأسواق أو صور الحيوانات فهي يعني تماما مطابقة للحيوان ذاته، فالذي يظهر لي أنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا اقتناؤها. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل ينبغي لمن كان ميسور الحال أن يلبس خشن الثياب وأن يأكل أقل الطعام وهو يتصدق بالمال والطعام، وأغلب الناس الذين يعرفونه يعلمون أنه ميسور الحال وقد يتهم بالبخل والتكتير والشح، كذلك لا يدخل ذلك في أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، كما أننا نعلم أن الملابس الناعمة متوفرة بأسعار قد تكون أقل من الخشنة التي أصبحت نادرة حاليا وغير متوفرة. هو لا شك أن هذا الأمر يعني يحتاج إلى نوع من الضبط، فاللي ميسور الحال وقد وسع الله عليه فكون أنه يعني يلبس ما تيسر، يعني المهم أنه لا يعتني ولا يتكلف اللباس، فاللباس الذي يجده لائق ولو كان فيه نوع خشونة لا يأباه لأنه خشن مثلا، أو لأنه مثلا يعني ليس لباس الأغنياء، فما دام أنه لباس جيد وحسن فلا حرج. وكذلك الطعام ينبغي بين وقت وآخر أن يكون طعامه من النوع البسيط جدا، على الأقل في بعض الأحوال، ليربي أهل بيته وأيضا يربي إخوانه الذين عادة يشترك معهم في الأكل ويترددون عليه، يبين لهم أنه ينبغي أن يكون الأكل فيه شيء من التواضع. فهذا كأن فيه نوع من الجمع بين ما ينبغي من كل إنسان له أحوال يأكل من خشن الطعام، وبين أيضا إظهار النعمة، وإظهار النعمة يظهر بوجوه أخرى، بالصدقة ومساعدة المحتاجين وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. كذلك يقول السائل: ما حكم صلاة ركعتين بعد أذان المغرب وقبل الصلاة المفروضة، وهناك من ينصح بها وهناك من ينهى عنها، فما هو القول الصحيح في ذلك؟ هذه وردت الأحاديث باستحبابها، كما في حديث عبد الله عقبة بن عامر وحديث عبد الله بن مغفل وغيرهم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الرابعة وفي الثالثة: لمن شاء. ومن حديث أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون قبل المغرب بحيث يشكل على الداخل كأنهم انصرفوا من الصلاة، لكثرة من يرى من الصحابة ممن يصليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، بل ورد في بعض الحديث أنه صلىها عليه الصلاة وأقر، فهي سنة اجتمع فيها القول والفعل والإقرار منه عليه الصلاة والسلام. وأيضا في الحديث الآخر: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، أي بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة. فلا، النهي الصحيح لا، ليس له دليل، لا ينبغي أن ينهى عنها، بل يرغب فيها، يرغب فيها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أن اسمه المصطفى، فهل هذا الاسم يصح وهل عليه أن يغيره؟ ما أدري والله، ما عندي علم في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما أصلي أجد فرجة فأسير إليها فيتغير موضع سجودي، فهل يجوز ذلك؟ كيف يعني؟ يقول: عندما أصلي أجد فرجة، كان فرجة أمامه، نعم، فأسدها فيتغير موضع سجودي، فهل يجوز لي ذلك؟ ماذا قصده كون يتغير موضع سجوده؟ يعني انحرف، ها؟ إذا كان انحراف بسيط جدا، يعني وهو أمواله في مكة الحقيقة، الأول هو مقيم في المدينة، بينما أمواله في مكة، أهل العلم ما يرون نقل الزكاة من البلد إلا إذا اكتفى، إذا رأى أن الفقراء في مكة، يعني من يعرف منهم، من يعرف منهم أنه ما وجد، وفي هذه الحالة لا حرج إذا كان يرى أن في المدينة أو في المدينة أشد فقرا ممن في مكة، ففي هذه الحالة لا حرج. إذا كانوا أشد فقر فمن أهل العلم، كذلك أيضا إذا كانوا ذوي قرابة يرون أن هذا أيضا مما يبرر. إيه نعم، فأرجو لا حرج في هذه الحالة. فنقول بالنسبة ليسد الفرجة، ورد الترغيب في سد الفرجة، كل إنسان إذا رأى فرجة أمامه فتقدم وإليها حتى ولو كانت منحرفة شيئا ما عن يمينه وعن يساره، إن كان هذا قصد الأخ في تغير موضع سجوده لا حرج. أما إذا كان لا انحراف شديد قد يستدعي نوع من الالتفات والانحراف فلا ينبغي، والذين خلف الفرجة أولى بسدها، والإثم يلحقهم هم إذا قصروا في التقدم إليها وسدها. حسن الله عليكم. هذا الأخ يقول: ما هو دليل الحنابلة على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة؟ أولا، الحكم ليس خاص بالحنابلة، بل هناك كثير من فقهاء المذاهب من الحنفية والشافعية والمالكية يرون التسليمة الواحدة. ودليل هؤلاء من الحنابلة وغيرهم أنه ورد في صفة صلاة الجنازة الاقتصار على تسليمة واحدة، الاقتصار على تسليمة واحدة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا لفظ يتناول كل صلاة، كانت المكتوبة الفريضة أو صلاة جنازة أو غيرها من الصلوات. وأيضا قالوا من الحكمة في هذا أن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف والإسراع، مع أنه ورد أحاديث بالتسليمتين. ولذلك المحققون من أهل العلم يقولون لا حرج أن يسلم في صلاة الجنازة إما تسليم أو تسليمتين، فهذا كله ورد. ويقول هل يجوز، يوجد مذهب فقهي من مذاهب أهل السنة يقول بالإسبال في الصلاة؟ ذكرت قبل قليل أن المشهور عند المالكية الإسبال، لكنه في الحقيقة خلاف السنة، ولذلك المحققون من المالكية ورواية عن الإمام مالك رحمه الله أنه يقول بالقبض، يقول بالقبض. حكم العمرة عن الغير حيا وميتا، أما عن الحي فلا يجوز، لا تجوز العمرة ولا يجوز الحج عن الحي، لا فريضة ولا سنة ولا نافلة صحيح، إلا إذا كان حيا لا يستطيع أن يحضر بنفسه أبدا، يعني مقعد مريض مرض مزمن لا يمكن أن يعالج منه. أما الميت فقد ورد الإذن بالحج والعمرة عنه، خاصة إذا كان لم يحج أو كان قد أوصى بعمرة أو حجة. أحسن الله إليكم. في هذا السياق هذا السائل يسأل يقول هل يجوز أن يؤدي عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أهل العلم يقولون لا يعمل شيء عن النبي عليه السلام، لا صلاة ولا قراءة قرآن ولا حج ولا عمرة. هو عليه السلام يعني رغم أنوفنا حجنا وعمرتنا في موازينه عليه الصلاة والسلام، وهذا بدعة، بدعة من الفعل كونك تحج عنه عليه السلام أو تعتمر عنه أو تصلي عنه. هنا ويقول هل يجوز أن يؤدي عمرة، هل يجوز له أن يأتي بعمرة عن شخص منع من السفر من بلده؟ قلت قبل قليل ما لا يجوز أن يعتمر عن حي قادر ولو كان معتقل أو مسجون أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل توجد في بعض برامج الإذاعة برامج تعالج بعض المشكلات الموجودة في المجتمع وتستقبل مشاركات من النساء وتقوم النساء بعرض مشاكلهن، فهل يجوز لهن ذلك؟ هذا للأسف صار فيه نوع من التساهل، فكون المرأة يعني تعلم بصوتها وتشارك، والله سبحانه وتعالى قد وجه نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن بقوله جل ذكره ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقد قال الشاعر في هذا الشأن والعين والأذن تعشق قبل العين أحيانا، فقد تكون المرأة ذات صوت رخيم مغري بها فقد تغري من يسمعها أو من إلى آخره، أو توجد في نفسه نوع من الاسترسالات السيئة، فالمرأة العاقلة الحصيفة ذات العفاف بل ترسل بسؤالها مكتوبا أو توعز إلى من ينقله، وما كان ينبغي للإخوان خاصة مثل إذاعة القرآن الكريم أن يتساهلوا في هذا الأمر ويبرروا للفسقة هذه الانطلاقات التي نلاحظها للأسف في الإذاعة العامة، تجد المرأة تشارك الرجل في نشرة الأخبار وكلام يعني لا يليق وتمازحه وتضاحكه، هذا من يقول بهذا؟ هذا لا يقول به مسلم فضلا عن فقهاء وعلماء كما نلاحظ للأسف. وهذا نحن نصف أنفسنا بأن الدولة سلفية، أين السلف من هذا؟ تسمع من الإذاعة المرأة تضحك زميلها في, في, في, في البرنامج أو ضيفها تستضيفه بأنواع كأنها مع زوجها، أعوذ بالله، أين هذا؟ لا يجوز في بلاد الحرمين، بلاد الحرمين لها مزيتها لها مكانتها، قدوة الأمة في إذاعتها، قدوة الأمة في سلوكها في تعليمها في جميع أمورها، ولذلك نهي أن يكون في جزيرة العرب يهود أو نصارى، لأن هذه بلاد ينبغي أن تكون قدوة في جميع. فنسأل الله أن يمن على المسؤولين خاصة في الإعلام أن يتقوا الله، أن يتقوا الله في هذه البلاد وفي المسلمين، فالمسلمون ينصتون ويرون ما يكون في هذه البلاد فيعتبرونه كأنه من الأنواع المشروعة، فنذكرهم بالله أن يتقوا الله في بلاد المسلمين وفي هذه التساهل والتسيب الذي. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أن البعض عندما يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الاستغفار لهم والتوبة ويقولون ويتأولون قول الله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله إلى آخر. هذا خطأ فظيع، وقد يكون يعني هو دعاء من دون الله، إنما الذي يستغفر الله سبحانه وتعالى، تطلب اللهم اغفر لي، أما أن تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم وقد لحق بالرفيق الأعلى عليه السلام فهذا لا يجوز. والآية كما هو معلوم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، إذ وليست إذا، ما قال سبحانه وتعالى إذا ظلموا أنفسهم، لو كانت إذا كان هذا ظرف للمستقبل، لكن إذ ظلموا أي حصل منهم هذا وهو في شأن المنافقين، فالله سبحانه وتعالى يوبخهم لو أنهم لو لما حصل منهم ما حصل أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يستغفر الله، لا كان هذا لائق. والصحابة رضي الله عنهم فعلا كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ويطلبون منه أن يستغفر لهم، هذا شيء لا ينكر، بل من أفضل ما يكون. أما بعد موته عليه السلام فلا يجوز، لأن الاستغفار وطلب التوبة نوعا من الدعاء لا يوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يغفر الذنوب جميعا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا حضرت إلى المسجد في يوم الجمعة ثم صليت ما كتب لي ثم أذن المؤذن للنداء الأول، فهل يجوز الصلاة بعد هذا الأذان؟ والبعض يمنع من ذلك، فما هو الرأي الصحيح في ذلك؟ لا، إذا كنت كذلك مثل ما أخبرت عن نفسك أنك في صلاة إلى أن أذن المؤذن الأول فلا حرج عليك، بل من المستحب أن تواصل صلاتك بعد الأذان الأول حتى يخرج الإمام، حتى يدخل الإمام ويعلن ويسلم، فهذا من السنة. أما إذا كنت لا تصلي أصلا فبعض أهل العلم ينكر الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة إذا كان إنسان جالس لا يصلي. أحسن الله إليكم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا كنا لا نشبع؟ ما يحضرني الحكم، هو ورد الحديث هذا لكن لا يحضرني الحكم عليه الآن. ما أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر ثم صعد المنبر وخطب الناس حتى صلاة الظهر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر وخطب الناس إلى صلاة العصر، ثم نزل وصلى، ثم صعد المنبر وخطب الناس حتى غابت الشمس، فأخبرهم بما كان وما هو كائن، فهل هذا الحديث صحيح؟ نعم، الحديث صحيح، وإما من حديث أبي ذر أو أبي هريرة أو غيرهما، والحديث صحيح ثابت أنه عليه السلام خطبهم بهذه الحال، وأنه ما ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا أخبرهم به، علمه من علمه وجهله من جهله. هنا أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن نعيش في دولة أجنبية ولا نستطيع أن نمتلك بيوت أو نشتري معدات عمل، بل نتقدم إلى البنوك الربوية ونحن ملزمون بالتعامل بالربا مرغمين على ذلك، فما الحكم؟ هذا سؤال يحتاج إلى يعني إلى نظر. فمثل هؤلاء إخوان الذين يعيشون في بلاد كافرة لو يبعثون بأسئلتهم وإشكالاتهم إلى المجامع الفقهية كالمجمع الفقهي في مكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي، أو المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أو أي هيئة شرعية، فينظر فيه لأن يحتاج إلى بحث ونظر. فأرى أن يبعثوا بأسئلتهم لنا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك بعض البنوك تتعامل بالبيع الآجل مع إضافة نسبة مئوية إلى رأس المال، فهل هذا يعتبر ربا؟ إذا كان يستقر على الثمن من أول العقد، يعني يقول تأخذه الآن ب10,000 أو تأخذه إلى بعد سنة ب11,000، لا حرج. فإذا كان المبلغ الثمن متفق عليه ولو بزيادة، مثلا يقول 10% إذا كان لسنة، وإن كان لسنتين فقد يزيد إلى مثلا 12% أو ما إلى ذلك من النسب، لكن لابد أن يتفق على المبلغ من أول الأمر. أحسن الله.